خذيتني الشاعر حمد البريدي. خذيتني يا ساحر القلب بحكاك سحر الغرام اللي معانيه ذاتك، وبديت بي من قبل لاجيك وبداك، واخط سيرة حب بذكرياتك، وعشقت صوتك ضحكتك واجك رضاك، وغدا جهاتي بالمحبة جهاتك، غصب عليك استاهلك واتحداك، لاني الوحيد اللي بمنتهاتك، غرامك اغناني من الناس واغناك، عن كل شخص معجب في صفاتك، تعبت ادور شوفتك قبل الالقاك، وجيتك وروحي قبل لاجيك جاتك، روحي تحبك قبل لا حب لماك، ولا ماك حببني يكون بحياتك، فديتك بدك يا هو الحب مغلاك، أرسم على كف الحنين منياتك، وينك تباطيتك وقلبي تباطاك، شوقي حياك وشوقي لا غبت ماتك، ضم الضلوع اللي تعبها محاتك، وحب العيون اللي تموت بغلاتك، أكبر فخر لا الأرض لا دجت بخطاك، وأكبر فخر لا الحب أني غناتك، حظ الهوى تتنفس في حناياك، حظ العطور اللي تلامس عباتك، أنا ضمان العشق والماء يدجلاك، والنيل نيلك والأماني فراتك، مصر تهيم بشوق وحب لولاك، تحب روحي قبل حبك وجعتك، ما ودي أحبك عشانك سب رضاك، ودي أكون أجمل حدث في حياتك، ودي أكون أجمل حدث في حياتك.